بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأقل طهر بين حيضتين 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة بهذه الجملة في بيان الطهر بين الحيضتين. فمن حكمة الله عز وجل أن الحيض لا يستمر مع المرأة، وإنما ينقطع عند أمد معين، إما أن ينقطع بحد محدود كالعادة، كما إذا كانت صاحبة عادة أو تمييز، أو ينقطع ببلوغه للحد الأعلى أو لغالب الحيض على تفصيل في أحوال النساء. إذن يحتاج طالب العلم إلى معرفة الطهر، لأنه إذا انقطع دم المرأة وانقطع حيضها فإن لهذا الانقطاع أي انتهاء الحيض علامة تسمى في الشرع بالطهر، وهذه العلامة تقع في غالب النساء أو أكثر النساء. والطهر أصله النقاء، وقد تقدم معنا تعريفه في الطهارة، والمراد به هنا إحدى علامتين: إما أن ترى القصة البيضاء أو يحصل الجفوف، فللطهر علامتان: أولاهما القصة البيضاء والثاني الجفوف. فأما القصة البيضاء فهي ماء كالجير أبيض يخرج عند انتهاء دم الحيض، والأصل فيه ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كان النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، فتقول رضي الله عنها: انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ما معنى هذا الأثر؟ كانت أم المؤمنين رضي الله عنها المرجع في أحكام النساء، ومنها مسألة الطهر من الحيض، فكنا يبعثن لها بالدرجة الخرقة فيها الكرسف وهو القطن فيه الصفرة من دم الحيض، لأنه قد يميز الحيض بلونه كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فهن يسألنها عن الصفرة هذه إذا رأينها بعد الحمرة من دم الحيض، هل معنى ذلك أن الحيض انتهى؟ فكانت تقول: انتظرنا لا تعجلنا، أي لا تحكمنا بكونكنا قد خرجتنا من الحيض بتغير لون الدم حتى ترين القصة البيضاء. دل على أن القصة البيضاء هي علامة الطهر، وأنها إذا نزلت بعد الدم فإنه يحكم بطهر المرأة. أما العلامة الثانية وهي الجفوف، فالمراد بها عند العلماء أن تضع المرأة الخرقة أو القطن فتخرج نقية ليس فيها أثر من الحيض، فيجف الموضع. والعلامة الأولى وهي القصة البيضاء لا إشكال فيها، والعلامة الثانية وهي الجفوف فيها خلاف، والأقوى أنها علامة في الحيض، وبناء على ذلك الطهر إما أن يكون بالقصة البيضاء أو الجفوف. فائدة الطهر هذا له أقل ولا حد لأكثره، له أقل أي زمان هو أقل الطهر بين الحيضتين فلا ينقص عنه، وأما بالنسبة لأكثر الطهر فلا حد له، لأن المرأة ربما حاضت آخر حيضة في عمرها ثم طهرت سنوات بعد ذلك ولا يأتيها الحيض وهي اليائسة من المحيض، إذن ليس لأكثر الطهر حد معين، ليس لأكثر الطهر حد معين، ومن هنا اتفقوا على أن أكثر الطهر لا حد له. وأما بالنسبة لأقل الطهر فما هي الفائدة؟ أنك تعرف ما هو أقل الطهر، الفائدة حتى تحكم بدخولها في الحيضة الثانية، خاصة إذا جرى معها الدم واستمر معها، فإن المرأة إذا استمر معها الدم شهورا لابد من أن تفصل دم الحيض عن دم الاستحاضة، فإذا عاودها الدم حاضت الحيضة الأولى وطهرت منها رأت القصة البيضاء وحكمنا بطهرها، ثم بعد 10 أيام أو بعد 20 يوما رأت دما، فهل هذا حيض أم استحاضة؟ حينما تقول للطهر حد أقل لي، وهو كما درج عليه المصنف رحمه الله وهو مذهب طائفة من العلماء أنه 13 يوما أقل الطهر 13 يوما، فهي إذا طهرت ورأت القصة البيضاء وبقيت على حالها طاهرة 10 أيام وبعد 10 أيام عاودها الدم مرة ثانية، تقول هذا استحاضة لأنه لم يبلغ الطهر الحد الأقلي، فإذا لا يحكم بانتقالها ودخولها في الحيضة الثانية. لكن لو عاودها الدم بعد 13 يوما فإنه حينئذ قد جاوز أقل الطهر فيصبح ممكنا أن يكون حيضا إذا توفرت فيه الضوابط المعتبرة. فإذا فائدة معرفة أقل الطهر هو الفصل، خاصة إذا عاودها الدم قبل هذا الأقل حيث نحكم بكونها مستحاضة. وأغلب الطهر 23 يوما أو 23 يوما أو 24 يوما على ظاهر حديث تحيضي في علم الله 6 أو 7، فغالب الطهر كما أن غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام فغالب الطهر 23 يوما أو 24 يوما، هذا غالب الطهر، فإذا مضت هذه تدخل في الحيضة الثانية غالبا. أما الدليل على ما ذكره المصنف من أن أقل الطهر هو 13 يوما فقصة علي رضي الله عنه مع أبي شريح مع أبي أمية شريح الكندي القاضي رحمه الله، وحاصل أنه عرضت قضية على علي رضي الله عنه، وكان عنده أبو أمية شريح، وهذا القاضي شريح قضى لثلاثة من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي، وهذه منقبة ومزية له في القضاء. فسئل عن امرأة طلقها زوجها ثم ادعت أنها حاضت وطهرت من حيضها الثالث خلال 1 شهر، فقال علي لشريح لأبي أمية اقضي فيها، فقال إن جاءت بشهادة العدل على وقوع ذلك فهي طاهر، يعني فهي حل وخلو، أي أنها قد خرجت من عصمة زوجها الأول، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان أقل الطهر 13 يوم وبناء على ذلك يقولون الحيض يأتي في اليوم الأول ثم تطهر 13 يوم ثم تدخل في الحيض الثانية بعد ذلك ثم تطهر 13 يوم وتدخل في الحيضة الثالثة بعد ذلك فتكون قد حاضت 3 حيضات في 29، لأن 13 و13 26، واليوم الأول والثاني 28، ودخولها في الحيضة الثانية وابتداء الطهر بعدها تستكمل الشهر. فقال له قالون، وقالون بالفارسية جيد، فهي كلمة ثناء تشتمل على الإقرار، وعليه فإنه يكون من هدي الخلفاء الراشدين، لأن علي رضي الله عنه أقره على هذا القضاء، وعلي ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلهم الحق في قضائه رضي الله عنه وأرضاه، مع ما له من مزية أن المزية في اتباعه لكونه خليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن هذا أصل يدل على أن الطهر يكون أقل الطهر 13 يوما. ولو قال قائل إنه يلزم منه أن أقل الحيض يوم وليلة، لا يلزم منه، لأننا رجحنا أنه ليس الحيض حد أقلي، فحينئذ إذا كان في اليوم وخرج معه الدم فيحسب ذلك اليوم ويلغى من العدد، فليس بلازم أن يكون اعتراضا على المذهب الذي رجحناه. إذن الخلاصة أنه في أصح قولي العلماء وأقواهما أن أقل الحيض هو 13 يوما، قيل 7 وقيل 8 وقيل 15 يوم وقيل غير ذلك، أقوال عديدة، لكن هذا القول هو أقواها، وهو الذي يترجح والعلم عند الله. نعم. ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثر الطهر، ضمير عائد إلى الطهر، وبينا هذا أن المرأة قد تحيض آخر حيضة من عمرها ثم بعد ذلك تطهر سنوات كما في الآيسة، فاتفقوا على أنه لا حد لأكثر الطهر. نعم. وتقضي الحائض الصوم للصلاة، وتقضي الحائض الصوم للصلاة، هذه المسألة من الآثار المترتبة على الحيض، وهي في الوصف من موانع الحيض أن الحيض يمنع الصوم ويمنع الصلاة، إلا أنها تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، ولم يذكرها المصنف في ابتداء الحيض لأنه الأنسب ذكرها هنا، لأنه قال تقضي، والقضاء يكون بعد طهر المرأة، فذكر مسألة الطهر ثم أتبعها بالذي يترتب على الطهر، فإذا حكمت بطهر المرأة أوجبت عليها قضاء الصوم دون الصلاة. وهذا فيه مسائل: المسألة الأولى أنه لا يجوز للحائض ولا للنفساء أن تصوم أو تصلي، ويمنع عنها الأداء وهو محرم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في سنته كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يأمر النساء بقضاء الصوم ولم يأمرهن بقضاء الصلاة. ففي الصحيح عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمها الله أنها سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أمه، ما شأن الحائض؟ وفي لفظ: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، وإنما أسأل. فقالت رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل هذا على أن الحيض من موانع فعل الصوم وفعل الصلاة، فلا يجوز للمرأة أن تصوم ولا أن تصلي أثناء حيضها. فإذا طهرت لزمها قضاء الصوم ولم يلزمها قضاء الصلاة، وهذا من لطف الله وتيسيره ورحمته. المسألة الثانية أن هذا حكم تعبدي، ولذلك لما سئلت أم المؤمنين رضي الله عنها ما بال الحائض، أي ما الشأن أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لم تقل في جوابها إن الحيض إن الصوم إن قضاء الصوم أخف من قضاء الصلاة، وإنما ردت إلى الأصل الأصيل وهو التسليم، فقالت أحرورية أنت، لأن الحرورية نسبة إلى حروراء وهو الموضع بالعراق خرج فيه الخوارج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وتجمعوا فيه فنسبوا إليه، قال لهم الحرورية وهم من أشد الخوارج كالشرات، فقالت لها أحرورية أنت، وقصدت من هذا أنهم كانوا يتنطعون في الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أن من شأنهم التنطع والتشدد في الدين، فقالت لها أحرورية أنت، فقالت لا أي لست بحرورية. وفيه فوائد، منها أن العالم أو الشيخ إذا سئل وأراد أن يقرع السائل عن مسألته فمن حقه، وأنه هدي السلف الصالح، وفيه التشديد في المسائل التي فيها تنطع أو المسائل التي فيها ضرر أو المسائل التي يساء فيها إلى طلبة العلم أو نحو ذلك، فيشرع للعالم ويشرع لمن يتولى توجيه الناس أن يقرع من يفعل ذلك، لأن المنبغي فيه أن يتحفظ من مثل هذا وأن يبتعد، لأن من يصحب العلماء ويصحب الفضلاء عليه أن يراعي الأدب وأن يصون نفسه إلا ما فاته ولا يعلمه، فهذا يعذر ويعلم. وفيه دليل على أن السلف ربما كانوا أقوياء يلينون في موقع الضعلين ويشدون في موضع الشدة. هنا انظر كيف عائشة تأتي تقول لها أحرورية أنت، مع أنها عمرة بنت عبد الرحمن من النساء الفاضلات من نساء التابعيات الجليلات الفاضلات، وكانت قد صحبت أم المؤمنين وأخذت عنها وروت عنها ولها مكانة ومنزلة، قرعتها بهذه الكلمة، ولأم المؤمنين عائشة مقصد. ولذلك هذا هدي السلف الصالح، بل هو هدي الشرع، ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يلين وفي بعض الأحيان يشد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا راجع إلى ما يقتضيه الأمر. ففي زماننا تجد البعض إذا سمع العالم يوبخ أو يقرع يقول، أو سمع الداعية أو سمع الشيخ يقرع يقول الدين رحمة والإسلام رحمة. نعم الدين رحمة، لكنه في موضعه، وللشيخ أو من يوجه الناس الحق في توجيه الناس، والنقد للعلماء ونقد العلماء هذا أذية لأهل العلم، لأنهم مؤتمنون على توجيه الناس ولهم أن ينظروا في الأصلح ويجتهدوا، فلا يدخل أحد بينهم وبين هذه الاجتهادات ما دام أنهم قد اتقوا ربهم وقصدوا الإصلاح، وعلى طلبة العلم تلقوا ذلك بصدر الرحب وأن يحسنوا الظن وأن لا ينفروا، لأن نفرتهم ستجعل العلماء لا يعيدون الكرة في تأديب الناس وزجرهم. ومن هنا ينبغي أن ينبه عليه أن الإسلام رحمة في موضع الرحمة وشدة في موضع الشدة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تصدر منه كلمات شديدة، ولما قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت، معاذ من حفظة القرآن من خيار الصحابة ومن فقهائهم وأجلائهم ومن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بالحلال والحرام، قال له أفتان يعني تريد أن تفتن الناس، سبحان الله، هو في هذه المنزلة من العلم ويصفه بهذا الوصف. المراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا توجيه معاذ، لأن معاذ إذا قرع بهذا الأسلوب وممن يحب ومن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ذلك إلى أن يبذل كل الأسباب لتأليف الناس. فالمقصود أنه لا ينكر على أهل العلم، خاصة كثر في هذا الزمان من البعض أنه إذا سمع عن عالم أو شيخ أنه تصرف بشدة مع الناس أو قال كلمة ربما نشرت وعلقت خاصة في هذا الزمان الذي أصبحت تنشر فيه الكلمات، فهذا كله ينبغي أن يلتزم فيه بتقوى الله عز وجل، وأن لا يعاب على أهل العلم ما اجتهدوا، لأنهم الظن بهم أنهم يريدون ما فيه الخير. فهذه أم المؤمنين تقول لا حرورية، وتنسبها إلى هذا الفكر الذي يبرأ منه المسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الأحاديث الصحيحة عن ضلال أهله. قالت لا، أي لست بحرورية، ففيه دليل على أن الإنسان يبادر بنفي التهمة عنه، أنه إذا اتهم قالت لها لا لست بحرورية، وفيه دليل على حرص السلف على البراءة من كل فكر لا يستقيم على منهج الكتاب والسنة. فقالت لا لست كذلك، وإنما أسأل. فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا أي معشر نساء المؤمنين نحيض على عهد رسول الله أن يصيبنا الحيض فنؤمر. قولها فنؤمر، مذهب جمهور العلماء أنه من السنة المرفوعة، أن الصحابي إذا قال نؤمر أو ننهى أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا وينهانا، كما في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض أي يوم العيد. فالمقصود من هذا أنه يكون له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يلاحظ أن أم المؤمنين عائشة كانت فقيهة وكانت ذكية، وكان بالإمكان أن تستنبط العلة أو تبين حكمة في أمر الحائض بقضاء الصوم وعدم أمرها بقضاء الصلاة، ولكنها اعتنت بما هو أعظم وهو التسليم للشرع، لأنها قالت فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي عليك أن تسلمي كما سلمنا، وأن رد الناس إلى التسليم أفضل من بيان العلل لهم، أن رد الناس إلى التسليم، لأن التسليم فيه إذعان للشرع والأجر فيه أعظم، لأن الذي يتعود أنه يستسلم للشرع ولا يبحث عن العلل ولا يتكلف فإن هذا أبلغ طاعة لله عز وجل. وهنا ننبه على مسألة لطيفة، وهي أن البعض في العبادات كالصوم والزكاة يغرق في العلل، فيقول مثلا الصوم فيه فائدة صحية ومن فوائده الصحية أنه يفعل كذا وكذا وكذا، فعندها تصبح الناس كأنهم يقومون بهذه العبادة لمصالح دنيوية، بل عليه على الناس أن يعودوا على التسليم. وهكذا بالنسبة للزكاة يقول فيها مصالح اجتماعية وكذا، لا، ينبهون على أنهم عبيد لله مأمورون، وأن الله أعطى الكثير وأخذ القليل رحمة بعبده ورده له بأضعاف منه سبحانه. نعم. ولا يصحان منها بل يحرمان. فنؤمر بقضاء الصوم، قال بعض العلماء إن قولها فنؤمر بقضاء الصوم، وإذا قلنا إن المرأة تقضي الصوم فمعنى ذلك أنها كانت مخاطبة في الوقت، وهذا إشكال معروف عند علماء الأصول، هل هي مخاطبة بالصلاة ممنوعة من فعلها لوجود العارض، أم أنها ليست مخاطبة؟ وهل هي مخاطبة بالصوم ممنوعة لوجود العذر؟ فإذا انقضى العذر قضت، أم أنه لا يتوجه إليها خطاب بالصوم ويتوجه بعد انتهاء حيضها، لأن قالت فنؤمر بقضاء، والقضاء لا يكون إلا بعد خروج وقت الأداء، والقضاء مبني على الأداء، فمعناه أنه في وقت لا تأمر أحدا بقضاء إلا إذا كان ملزما في حال أو وقت الأداء. لو أن شخصا أفاق أسلم، إذا أسلم الكافر أو أفاق المجنون بعد غروب الشمس، ما نقول له اقضي العصر، لأنه ليس لم يتوجه إليه خطاب أصلا. لكن لو أنه أفاق توجه عليه الخطاب، فإذا سهى ونسي ثم تذكر بعد خروج الوقت، فإننا نقول إنه مخاطب أثناء الوقت مأمور بالقضاء، فإن صلى في الوقت فهو مؤذن، وإن صلى بعد خروج الوقت فهو قاضٍ. إذا قال بعض العلماء، طبعا من أهل العلم من قال إنه لا يتوجه إليه الخطاب، الذين يقولون لا يتوجه الخطاب للمرأة الحائض أثناء الحيض والنفاس، يقولون لأنه لو توجه كان هناك تناقض، افعل ولا تفعل، وهذا تنزه عنه الشريعة، وهي مسألة أصولية إن شاء الله سنتكلم عليها. الحاصل والخلاصة، الذين يرجحون أنه كان الخطاب موجها إليها يستدلون بقولها فنؤمر بقضاء، فدل على أنه كان موجها أثناء الأداء في وقت الأداء، وقام المانع، وجد المانع وهو الحيض، فتعلق الخطاب حتى زال الفعل، المطالبة بالفعل حتى زال العذر، فرجعت إلى الأصل من المطالبة بالفعل، فصادف وقت الانتهاء فوصف بكونه قضاء. بناء على هذا المذهب الذي ذكرناه أنها كانت مخاطبة أثناء الحيض وقام العذر الذي يمنع له المانع الحيض، تقول يلغز بعض العلماء ويقولون هل تجب الصلاة على أحد ولا تصح منه؟ هل تجب الصلاة على أحد ولا تصح منه؟ تقول المرأة الحائض، على القول بأنها مخاطبة أثناء الحيض، وهكذا النفساء على القول بأنها مخاطبة أثناء النفاس. نعم. ولا يصحان منها، ولا يصحان منها، لو أن هذه الحائض صامت أثناء الحيض فإنه لا يصح صومها، ولو صلت فصلاتها باطلة. لماذا كان بالإمكان أن يقول ولا يصح الصوم؟ لأننا قلنا الصلاة لا تؤمر بها قضاء ولا أداء، ولكن المصنف قصد من هذا أنها لو كانت جاهلة فأحرمت بالصلاة وهي حائض تظن أن صلاتها صحيحة، فإنه يقال لها اقطعي صلاتك، أنت لسي أصلا لسي في صلاة، لأنه لا تنعقد الصلاة أصلا، ولا يصحان. ثم قوله المسألة الثانية، قوله ولا يصحان عام شامل للصلاة المفروضة وصلاة النافلة، أي سواء صلت فريضة أو صلت نافلة، هي ممنوعة من الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي لا فريضة ولا نافلة، ولا يصحان منها، ولا أن تصوم فرضا كرمضان والنذر، ولا نافلة كالاثنين والخميس، لا يجب عليها الصوم والصلاة ولا يصحان منها لو فعلت الصوم والصلاة. نعم. بل يحرمان، بل يحرمان، هذه فائدة أخرى، وهي أن منعها من الصلاة أثناء الحيض وأثناء النفاس يترتب عليه أنها لو صلت فهي آثمة، أنها لو صلت فإنه يحكم بإثمها، أي صلاتها هذه والعياذ بالله وزر عليها. ويلغز بعضهم ما يقول مكلف يصلي في الوقت وهو آثم بصلاته، تقول المرأة الحائض على المذهب أنها يحرم عليها فعل الصلاة، ويقول مكلف يصوم في رمضان وهو آثم بصومه باطل منه، تقول هي المرأة الحائض، لأنها لا يصح منها الصوم ولا يجوز لها فعل الصوم، أي تأثم بفعله. نعم. ومن هنا ما يقوله بعض الفقهاء أنه إذا دخل الوقت على المرأة الحائض، ويحكى عن بعض المتقدمين أنها تجلس في مصلاها وتسبح وتستغفر، هذا إلى البدعة منه أقرب إلى السنة، منه إلى السنة، ولذلك لا تجلس ولا تصلي وتمارس أمورها كالمعتاد، وإذا طهرت قضت صومها ولم تقضي صلاتها. نعم. ويحرم وطؤها في الفرج، ويحرم وطؤها في الفرج، إذن الحيض يمنع الصوم ويمنع الصلاة ويمنع وجوب الصوم والصلاة، يمنع فعل الصوم والصلاة ويمنع وجوبهما. وكذلك أيضا يمنع الحيض من الوطء في الفرج، ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما كتاب الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاعتزلوا أمر بالاجتناب، وقوله في المحيض أي في مكان الحيض، كالمقيل مكان القيلولة اسم مكان، فالتحريم أن يطأ في الفرج، ولذلك قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. وإنما عبر بقوله في المحيض لأن اليهود كانوا يعتزلون المرأة الحائض بالكلية، فلا يآكلوها ولا يجالسوها ولا يشربوا من إناء شربت منه، فكانوا يعتزلون النساء الحيض على هذا الوجه. فبين الله تعالى في شرعه أن الاعتزال مخصوص فقط بمكان الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمراد هنا عدم جواز الجماع إلا بعد طهر المرأة واغتسالها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن الحيض مانع من الوطء، وأكدت السنة هذا المعنى كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قوله اصنعوا كل شيء هذا أمر إباحة، أي استمتعوا من المرأة بكل شيء إذا كانت طاهرة، إذا كانت حائضة، إلا النكاح أي إلا الوطأ في الفرج، وهذا من إطلاق النكاح على الوطأ. إلا النكاح يعني إلا الوطأ في الفرج، لأن النكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطأ. واختلف هل هو حقيقة فيهما أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، هذا مبحث مشهور عند العلماء رحمهم الله. لكن هنا قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح، المراد به الوطء، لأن هي منكوحة معقود عليها وهي في عصمة الرجل وهو استدامة للعصمة، فلا يمكن حمله على العقد بحال. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز وطء المرأة في حال حيضها. وقوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء، أكد الأطباء أن وطء المرأة الحائض فيه ضرر على المرأة وعلى الرجل. وفي إحدى المؤتمرات الطبية قامت امرأة وقالت إنها توصلت إلى أن الرجل إذا جامع امرأته أثناء حيضها أن هذا يضر بغدة البروستات في الرجل، وأن هذا أمر لم يسبقها أحد إليه وكأنه سبق طبي. قام أحد الأطباء المسلمين وقال إن هذا الذي تقولين يعرفه المسلمون من القدم، فإن الله تعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال قل هو أذى، وجاءت أذى نكرة شامل الأذى النفسي والجسدي، فالقرآن لم ينبه على علة واحدة بل نبه على العلل كلها المترتبة على هذا الأمر. ولا شك أن هذا يدل على أن هذا الأمر على أن هذا الدين حق، وأنه لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. نعم. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. فإن فعل أي وطأ امرأته وهي حائض، فإن وطئ امرأته وهي حائض فللعلماء قولان. جمهور العلماء على أنه يتوب إلى الله ويستغفره ولا شيء عليه، والذنوب منها ما تنفع فيه التوبة مستقلة ولا يضاف إليها شيء آخر، كما إذا كان الذنب بينه وبين الله عز وجل، وهذا في كثير من الحقوق التي لله عز وجل. ومنها ما يرتب الشر عليه كفارة أخرى، فيؤمر صاحبه بالتوبة والاستغفار ويؤمر بالكفارة. وبناء على ذلك ذهب بعض السلف، وهو رواية عن الإمام أحمد هي المشهورة في المذهب، أن من جامع امرأته وهي حائض أن عليه الكفارة، وهي أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. وقد روى هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه غير واحد كالحاكم وابن القطان وابن دقيق وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين. هذا الحديث يدل، وهو أن من وطئ، سئل عن من وطئ امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو نصفه أو نصف دينار. وجاءت الفتوى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل الدينار، هذا الحديث الذي هو حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس، وسئل كان الإمام أحمد يتعجب من حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس، فقيل له أو تذهب إليه، أي هل تقول به؟ قال نعم. ولذلك المشهور في المذهب العمل بهذا الحديث. هل رواية دينار تعارض رواية النصف دينار؟ اختلف في هذا، والصحيح أنها أن أول للتنويع وليست للشك، أن أول التنويع أي عليه دينار في حال وعليه نصف دينار في حال آخر، وهذا ليس من التناقض وليس فيه مانع، لأن الشريعة قد تجعل الكفارة مترددة بين أكثر من خصلة ويكون بعضها أخف من بعض. وفسر ابن عباس لذلك، وهو أقوى التفاسير، أن الدينار إذا كان الدم أحمر، والنصف دينار إذا كان الدم أصفر. وتوضيح هذا أنه إذا كان الجماع في أول الحيض، يعني في أول أيام العادة، فعليه دينار، وإن كان الجماع في آخر أيام عادتها فعليه نصف دينار. وبين بعض العلماء العلة، لأنه في أول الحيض يكون قريب عهده بوطأ المرأة، فحينئذ تكون جرأته على انتهاك الحرمة أكثر وأبلغ، فيناسب أن تكون العقوبة أشد. ووطئه في آخر الحيض في آخر عادة المرأة أخف في جرأته على الحرمة، لأن بينه وبين الوطء المأذون به شرعا أياما، فخفف في وطئه في آخر الحيض وشدد في وطئه في أول الحيض. وبناء على ذلك الدينار يعادل المثقال والربع، وبناء على ذلك يكون له دينار مثقال، يعادل المثقال، والمثقال هذا بالنسبة للدينار لا يختلف. طبعا الدينار في عهد عبد الملك هو أول دينار إسلامي وضرب في عهده رحمه الله، وبقي على، لم يختلف في الوزن عما كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعادل المثقال، فعليه مثقال إذا كان في أول حيض أو نصف مثقال إذا كان في آخر الحيض. نعم. ويستمتع منها بما دونه، ويستمتع من المرأة بما دونه، الضمير عائد إلى الفرج، أي بما دون الفرج، فله أن يباشر المرأة ويستمتع بها ويجتنب الوطأ في الفرج. وهذا دليله حديث أم المؤمنين في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ومراده بقوله إلا النكاح أي إلا الوطأ في الفرج. وكذلك ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر إحدى زوجاته إذا كان أصابها الحيض أن تتزر، أي تشد الموضع وهو الفرج. قالت رضي الله عنها: فيباشرها وهي حائض. وجاء عن عائشة نفسها قالت: كان يأمر إحدانا فتتزر فيباشرها وهي حائض. واختلف هل يستمتع بما بين الفخذين قريبا من الفرج ويحل له كالمفاخذة ونحو ذلك. قال بعض العلماء: لا يجوز له، لأن الحمى يمنع منه كما يمنع من الحرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وقال بعض العلماء: يفصل فيه، فإن كان يغلب على ظنه أنه يملك نفسه ولا يطأ في الفرج جاز له، وإلا حرم عليه، وهذا أقوى. والاتزار مطلوب في هذه الحالة أخذا بالسبب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أملك الأمة لإربه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. وإذا انقطع الدم عن المرأة الحائض ورأت علامة الطهر، فالسؤال: متى ينتهي تحريم الوطأ؟ فبين رحمه الله أنه لا يكفي أن ينقطع الدم وترى علامة الطهر، بل لا بد من أن تغتسل. فأصبح عندنا طهران: الطهر الأول طهرها من الحيض، والثاني طهرها بالاغتسال. والدليل على ذلك ظاهر قوله تعالى: حتى يطهرن فإذا تطهرن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا الطهر الأول. ثم قال بعد ذلك: فإذا تطهرن فأتوهن. فقوله فإذا تطهرن أي فعلنا الطهارة، فذكر في الآية طهارتين وطهرين. الطهر الأول قال حتى يطهرن، والطهر الثاني فإذا تطهرن. ويلاحظ أن الطهر الثاني نسبه إلى المكلف وهي المرأة، فدل على أن المراد به الاغتسال، لأن الطهر الأول ليس في يدها والطهر الثاني في يدها. ومن هنا لا يباح له أن يطأ زوجه إلا إذا اغتسلت، طهرت ثم اغتسلت. وهذا ليس فيه إشكال، لأن الشريعة قد ترتب الحكم على أكثر من شيء. ولذلك قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط بلوغ النكاح، بلوغ السن، سن النكاح، واشترط أن يبلغوا وقد زال عنهم وصف السفة، أن يبلغوا وهم راشدون، قد زال عنهم وصف السفة حتى يستحقوا دفع المال إليهم. فلو بلغ اليتيم وكان سفيها لا يحسن تصرف المال استمر الحجر عليه، لأن دفع المال إليه وزوال الحجر عنه مرتب على صفتين: إن وجدتا حكم برشد بدفع المال إليه، وإن وجدت إحداهما وانتفت الأخرى فإنه لا يستحق أن يدفع المال إليه ويستمر الحجر عليه حتى يصبح رشيدا. كذلك هنا نقول إن الشرع منع من وطئ المرأة منع من وطئ المرأة حتى تطهر، وإذا طهرت من حيضها فإن عليها أن تغتسل فيتحقق الطهر الثاني فيجوز جماعها. فإن وقع الطهر الأول ولم يقع الطهر الثاني فإنه لا يجوز جماعها، وهذا هو مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. لم يبح غير الصيام والطلاق. المرأة لا تصوم كما تقدم إذا كانت حائضا، فإذا انقطع دمها وطهرت قبل الفجر فإنه حينئذ تصوم ولو لم تغتسل من حيضها. إذن الصوم لا يشترط له الطهارة الثانية، وإنما يشترط لصحته الطهارة الأولى. فإذا طهرت قبل طلوع الفجر جاز لها أن تنوي حتى ولو لم تغتسل. لم يبح غير الصوم والطلاق. الطلاق ممنوع إذا كانت المرأة حائضا، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي لقبل العدة، أي لاستقبال العدة، واستقبال العدة يكون بطهرها من حيضها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح: مره لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض وذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فدل على أنه لا يجوز طلاق المرأة الحائض. وقال له: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فدل على أن آية الطلاق في صدر سورة الطلاق في قوله: فطلقهن لعدتهن، أي لقبل عدتهن، وهذا يكون في الطهر لا في الحيض. وأجمع العلماء على تحريم الطلاق في الحيض، وسيأتي إن شاء الله بيانه في كتاب الطلاق. وقوله مره فليراجع يدل على أن الطلاق يقع بقوله فليراجعها، ولا رجعة إلا من طلاق، ولأن الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 روايات ما بين مرفوع وموقوف، وعن ابن عمر صاحب القصة نفسه أنه كان يفتي بوقوع الطلاق في الحيض، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان له في كتاب الطلاق. فدل على أنه لا يمنع وقوع الطلاق، ولكنه يمنع جواز الطلاق، ولأنه مبتدع وعاص لله ورسوله، فمثله خليق أن يعاقب، ولأن الأصل وقوع الطلاق، ولذلك كله لا يمنع الحيض وقوع الطلاق، يعني إذا وقع من المكلف لا يمنع وقوعه، ولكن يمنع جوازه، أي جواز الإيقاع. وهذا مذهب جماهير السلف والخلف والأئمة 4 كلهم رحمهم الله على أنه لا يمنع وقوع الطلاق، وإنما يمنع جوازه. والطلاق قوله أبيح الصوم والطلاق، لم يبح إلا الصوم والطلاق. الطلاق أصله حل القيد، ومنه قولهم: أطلقت الدابة إذا حللت وثاقها، وأطلقت الأسير إذا حللت وثاقه. وأما في الاصطلاح فهو حل عصمة النكاح بلفظ مخصوص، وسيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. لم يبح إلا الصوم والطلاق. نعم. والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أتيت امرأتي في نهار رمضان وهي حامل علما بأنها لم تكن راغبة، فما الحكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن إتيان المرأة في رمضان وهي صائمة من الشخص الصائم يوجب الكفارة المغلظة، وهي عتق الرقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم. وكونها غير راغبة يوجب سقوط الكفارة عنها. وهل تجب على الزوج؟ قال بعض العلماء تجب عليك الكفارة ما دام أنها غير راغبة، وتجب عليها الكفارة إذا طاوعت. فيفصلون ويفرقون بين كونها مكرهة وبين كونها راضية، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، شخص نام عن صلاة الفجر والظهر ثم استيقظ على صلاة العصر، بأي الصلوات يبدأ أثابكم الله؟ يرتب الصلاة كما رتبها الله، وهذا هو أصح قول العلماء أنه يجب الترتيب في الفوائد، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله بين أن الصلاة مؤقتة وأن لكل صلاة وقت، وبناء على ذلك لا يطالب بالصلاة الثانية حتى تبرأ ذمته من الصلاة الأولى. وعليه فإنه يجب عليك الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتته صلاة العصر وأدرك ذلك يوم الخندق قبل شرعية صلاة الخوف، وكان ذلك في وقت المغرب، لم يبدأ بوقت المغرب ولم يبدأ بفعل المغرب ولم يحصل أول فضيلة أول الوقت، بل بدأ بصلاة العصر قبل المغرب. وفي بعض الروايات أنه فاتته الظهر والعصر والمغرب فقضاهن عليه الصلاة والسلام مرتبة ولم يبدأ بالمؤداة، وهذا يدل على اعتبار الترتيب في القضاء. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ثم استيقظ بعد طلوع الشمس ابتدأ براتبة الفجر ثم صلى بعد الفجر، فراعى الترتيب بين السنة والفريضة، فلا أن يراعى الترتيب بين الفرض والفرض من باب أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل اقترضت قرضا حسنا 30,000 ريال ومضى عليها الآن سنة ولم أرجعها حتى الآن، هل يجوز أن أدفع زكاة هذا المال أم أن صاحب المال يزكيها عند قبضها أثابكم الله؟ قرض الحسن مع الله سبحانه وتعالى، أما المخلوق ما في قرض حسن، قرض الحسن مع الله الذي يرد القرض 700 ضعف بأضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. أما قرض حسن من مخلوق كيف؟ هو صحيح أنه أحسن إليك بالقرض لكن سترد له ماله، فوصفك للقرض بكونه حسنا صار كل من يقرض محسن صحيح، لكن قرضا حسنا هذا هو القرض الذي يشتمل على الإحسان، أن يسامحك ويعفو عنك، أن يقول لك خذ 100,000 سامحتك في نصفها سامحتك في ربعها، هذه 100,000 خذها فإن استطعت أن تسد فسددها وإن لم تستطع فإني قد غفرت وعفوت، هذا القرض الحسن. أما إذا طالبك هذا شيء آخر، هذه بتلك. القرض لا يجوز لك أن تتولى زكاته، وإذا قال لك خذ هذا القرض وعليك زكاته فهو الربا لأنها فائدة، وكل قرض جر نفعا فهو الربا. لا يجب عليك أن تؤدي زكاة المال إذا اقترضته وعلى صاحبه، أما عليك أنت فهذا في تفصيل، أما على صاحبه فلا يجوز لأنه الربا. قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فدل على أن صاحب القرض ليس له إلا رأس المال، وأنه إذا طلب شيئا زائدا على رأس المال فقد ظلم، وإن أعطي شيئا أقل من رأس المال فقد ظلم. ولذلك عدل الله فقال لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون الغير إذا اشترطتم عليهم زيادة، ولا تظلمون من الغير إذا لم يعطكم هذا الرأس للمال تاما كاملا،

وهذا لا يمنع أن يأخذ بالسنة من العلاج والتداوي، لكن نحن نتكلم على الشكوى. فالشكوى يسلم منها من كمل إيمانه. ما أين ذكرت الشكوى؟ ذكرت في المصيبة والبلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في يوم العيد وقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني أريتكن أكثر حطب جهنم. قلنا: يا رسول الله، ولما؟ قال: إنكن تكثرن الشكاية. الشكاية بمجرد أن يأتيه دبوس يصيح: أصبعي أصبعي ضربني دبوس، ويعطيك تفاصيل الدبوس من حديد من نحاس على المكتب على السيارة، ما يشتكي وينفض كل شيء ويشغل نفسه ويشغل الناس، لأن كثرة الشكاية تشغل الإنسان، تشغل أولاده، تشغل زوجه، تشغل وتشغلهم عما هو أهم. وقال: إن كنا تكثرنا الشكاية، الذي يتذمر من كل شيء ويتسخط من كل شيء ويضجر من كل شيء، هذا أمره على خطر، لأن الله أنعم عليه بنعم عظيمة كثيرة، فإذا أصبح يشتكي لا يرضى عن ربه والعياذ بالله، يأتي يوم وقد استحكم الشيطان به والعياذ منه، ونسأل الله السلامة والعافية حتى تزل قدمه، فتجده يشتكي من كل شيء. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعود نفسه على الالتجاء إلى الله والاعتصام بالله والرضا بالله سبحانه وتعالى. مسألة أنه يصيبه البلاء ولا يشتكي غالبا ما تأتي بسبب المعرفة بالله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرضه، وإذا مرضت فهو يشفيني، فلا شافي إلا الله سبحانه وتعالى، يعلم هذا. وثانيا يعلم أن هذا المرض جاءه بسبب ذنب، وحينئذ يقول: أستر نفسي، لأن أنا المسيء وأنا المخطئ وربي فضله عظيم، ولو أخذني بذنوبي كان أهلكني. والأمر الثالث يعلم أنه إذا أصيب بالمرض غفرت ذنوبه ورفعت درجته وعظم أجره عند الله، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما، اقرن هذا الأمر ولا تنساه رحمك الله في أي شيء يصيبك، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فقدر الحب يأتي البلاء، تخرج في بعض الأحيان فلا ترى إلا هما وغما وضيقا وكربا، تطلب الرزق فتقفل في وجهك أبواب الرزق، تطلب العمل فتقفل في وجهك أبواب العمل، تأتي تريد تتعالج فلا تجد أحد يلتفت إليك وغيرك مسهل أموره ميسرة، تريد شفاعة أحد يشفع لك ما في أحد يشفع لك، تريد شيئا حتى ولو تتبلغ به ما تجد، فإذا ضاق الإنسان ازداد هذا الضيق عليه ضيقا. لكن إذا قال: سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب، إذن أنا أصبر، ووعدني الله عز وجل على لسان رسوله بالخير، فإذا به في هذا الضيق في هذا الهم في هذا الغم إذا به يتلذذ. تمر عليه 5 سنوات وهو في البلاء، الذي يشتكي يقول: أنا لي 5 سنوات وأنا أعاني من كذا، وهذا يقول لنفسه: الله أكبر، 5 سنوات مضت علي، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، لو مضت علي هذه 5 سنوات ومعي بصري هل نلت هذا الأجر العظيم؟ لو مضت علي 5 سنوات ومعي عافيتي هل نلت هذا الفضل العظيم؟ فإذا به يزداد رضا عن الله عز وجل، كلما ازداد أمد البلاء ويزداد محبة لله حتى إنه يتلذذ بالبلاء. لكن هذا كله ليس معناه ترك السنة ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المراد أن يكون منبعثا من كمال التوحيد، من كمال التوحيد والعمل بالوارد. فالذي يشتكي إلى ربه فإنه مكفي الهم، مكفي الغم، ميسر العسر، موسع الضيق، لأنه إذا نصب وجهه للحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت فقد أفلح وأنجح وأصاب الخير. والذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى كمال المعرفة ولا يعرف المخلوق تمام المعرفة، يعني هذا المخلوق الذي يشتكي إليه لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل لا يملك له من دون الله شيئا أي شيء. فلذلك الشكوى إذا كانت لله فهي كمال توحيد وكمال إيقان، وصاحبها بخير المنازل عند الله ما اتقى الله ولزم السنة بالأخذ بالأسباب. وأما إذا كان الإنسان يكثر الشكاية خاصة على سبيل التضجر والتسخط فنسأل الله السلامة والعافية على شر عظيم وبلاء وخيم. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل ما أصابنا في هذه الدنيا علوا للدرجات وغفرانا للسيئات ومضاعفة للحسنات. اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وعظمتك إله الحق، ما ابتليتنا من بلاء إلا صببت وأفرغت علينا من الصبر أضعاف أضعاف ما نرجو ونأمل، حتى ترضى عنا وتجعل صبرنا لوجهك واحتسابنا لأجرك. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا من الغانمين، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتولنا بلطفك، واستر عيوبنا وأمن روعاتنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا مغفرة تامة كاملة برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب